وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله يعفه الله ومن يستعفف يعفه الله ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله. رواه البخاري بهذا اللفظ، وروى مسلم أكثره. هذا أيضا حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، وهو من كبار القرشيين ومن المتقدمين، وإن كان أسلم متأخرا لكن كان من الرجال الأغنياء، وله فضل كبير في العتق والصدقة. فهو رضي الله عنه جاء في الحديث يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال لي: يا حكيم إنك ألحفت في المسألة، يعني أكثرت. ورد في بعض الروايات أنه قدم بعض الخيول في إحدى الغزوات فتلفت، فكان يقول يطلب عساس يعوض عن هذه الخيول، هذه الخيول تلفت عليه. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إنك سألت فألحفت يا حكيم، وإن هذا المال حضرة حلوة، هذا المال حضرة حلوة. الحضرة أي مثل العشب الأخضر الذي لا يلبث أن يذبل وينتهي، فالمال كذلك، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس فيوشك ألا يبارك له فيه، ويكون كالذي يأكل ولا يشبع. واليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا خير من اليد السفلى. وفي بعض الروايات: وإن الأيدي ثلاثة، يد الله فوق يد المعطي، ثم تحتها يد المعطي، وأسفلها يد المعطى، اليد السفلى. فهو عليه السلام يبين أن المعطي المنفق في سبيل الله هو الذي يده العليا. في بعض الروايات يقول: قلت ومنك يا رسول الله؟ قال: نعم ومني. فقال حكيم رضي الله عنه: والله لا تكون يدي تحت يد رجل من العرب أبدا. فكان ما يسأل أحد، حتى كان عمر رضي الله عنه يعطيها العطاء المقرر له من الفيء أو من نحو ذلك من المخصصات فيأبى. فيقول عمر: يا قوم اشهدوا على حكيم أنني أعطيه عطاء فلا يأخذه. يقول: ما أخذ شيء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: اليد العليا خير من اليد السفلى. انظر هذه الشهامة وهذه الهمة، ما يقول تكون يدي تحت يد واحد من العرب أبدا. لما قال حتى يدي، يعني الرسول يعطيه يد الشريفة الكريمة، يقول: يدك أيضا ولو كان من يد الرسول عليه السلام، وهو يعطي من غير منه صلوات الله وسلامه عليه، ويعطي بطيب نفس وشيء مبارك حلال. وما ذلك أنفت نفسه حكيم الحزام أن يأخذ بعد ذلك، قال: لا أخذ شيئا بعد ذلك. فهكذا شأن الصحابة رضي الله عنهم. فينبغي للمسلم أن يتعالى وتكون دائما يده اليد العليا، يجتهد في طلب الرزق والعمل. لكن إذا كان محتاج فقد وردت الرخصة أن المحتاج لا حرج عليه. ولذلك بعض أهل العلم يقولون: اليد السفلى للسائل الذي يسأل ومن غير حاجة، أما إذا لم يسأل فليست يده، يقولون يد سفلى، أو سأل من حاجة فأيضا لا تكون. بل تمادى بعض الصوفية كما يقول الإمام ابن قتيبة رحمه الله فيما يذكره عنه ابن حجر والإمام الصنعاني رحمه الله الجميع، يقول: قال بعض الصوفية اليد العليا هي يد الآخر، يد الآخر. يقول ابن قتيبة معلقا عليهم، يقول: هؤلاء استطابوا السؤال واستلذوا للمهانة. ويقول الصنعاني: نعم ما قال. ففعلا يعني يطلبون الألفاظ والمعاني ويريدون أن يجعلوا من الشحاذين أيديهم العليا، فهؤلاء الصوفية المنحرفين. أما الصوفية الأوائل الزهاد في الدنيا المجاهدون في سبيل الله، فأولئك لا يمكن أن يكونوا بهذه المثابة. لكن المتأخرون الشحاذون الذين يأخذون الولاية ويدعونها بالخداع وبالمكر وجلب الأموال وجمعها، بعكس ما كان أوائلهم، يبذلون الأموال وزهاد حقيقة، صوامون قوامون مجاهدون يصلون. فهؤلاء أرادوا أن يقلبوا المعنى ويقولون يد الآخر هي اليد العليا. ولا شك أن النصوص وردت كما يقول الإمام ابن حجر رحمه الله لا مجال للاجتهاد، وقد ورد النص بتسمية اليد العليا أنها اليد المنفقة. وابدأ بمن تعود. فانظر يعني هذا الحكم الشرعي المطابق للفطرة الإنسانية. من قال احرم أولادك؟ وسوف يأتي في الأحاديث ترتيب أصحاب الحاجات، وأنك تبدأ بنفسك فولدك أو زوجتك وولدك وخادمك، فهذا ترتيب يتفق مع الفطرة الإنسانية. ما ينبغي أن تترك ولدك عالة على الناس وفقراء ومحتاجين، إلا إذا كان عندك قدرة وتعلم منهم الصبر وعدم التطلع والإشراف على ما في أيدي الآخرين أنت وإياهم، هذا شيء طيب، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان تتركهم عالة يتطلعون إلى ما في أيدي الناس وتنزع ما عندك وتعطيه الآخرين، هذا ليس من الحكمة، والله سبحانه وتعالى ما أمرك بهذا، بل ابدأ بمن تعول. وخير الصدقة عن ظهر غنى. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني كونك تتصدق وأنت عندك يعني ما يكفيك ويكفي ولدك أفضل. أفضل الإنسان الذي يأخذ ما عنده ويحرم نفسه وأولاده ولا يصبر، وإن كان يصبر لا حرج، لكن ما يصبر، يعني بعد فترة يصير شحال مسكين. ما الفائدة من هذا؟ إذا كنت تعرض نفسك للمسألة وأولادك للمسألة وتخرج لا عندك، هذا لا يتفق مع حكمة التشريع. أما إذا كنت صابر محتسب محققا للتوكل على الله سبحانه وتعالى أنت ومن تحت يدك، فهذا كما سوف يأتي في الحديث الآخر أن يعني خير الصدقة ما كان من إقلال، ما كان من إقلال. أما الذي لا يصبر فينبغي أن تكون صدقته عن ظهر غنى، يعني الفائض الذي أنت لست بحاجة إليه، وفرت أكلك ولبسك ومسكنك وسيارتك وحاجاتك الأساسية ومن حولك، فالفائض ما لماذا تحبسه؟ انظر في من حولك وأعطه، من أقاربك من جيرانك من أصحابك ممن يتصل بك. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغني الله، وفي الحديث الآخر ومن يتصبر يصبره الله. فهذا تربية نفسية، أنك إذا ربيت نفسك وطلبت الاستعفاف والانكفاف عما في أيدي الناس، فإن الله سبحانه وتعالى يوجد ويخلق في نفسك العفة، وهذا خلق وتربية نفسية. فبعض الناس يتساهل في المسألة ويحاول أن ينصرف عنها ما يكاد ينصرف، يبتلى بهذا الأمر دائم، يمد يده حتى من غير حاجة. ومن يستغني يغنيه الله. بعض الناس تجد يصبر على حاجات قليلة جدا، على حاجات قليلة يصبر ويستغني بهذا الشيء القليل فالله يغنيه. الغنى غنى النفس كما في الحديث، ليس عن كثرة العرض كثرة المال. بعض التجار تجدهم ضعاف نفس، ما استفادوا من أموالهم، مساكين محرومين ويتطلعون وهو تاجر، بينما تجد فقير عزيز نفس كريم عنده شهامة أبد يكفيه القليل ولا لا يكاد يقبل ما يعطى إياه إلا بصعوبة. هذا مما يحقق في نفسه أن الله سبحانه وتعالى يرزقه الغنى في نفسه وعدم التجوف إلى ما في أيدي الآخرين.